سبب حين تيلي تسانو تضن ولو لينو قانا نغينو واشنط ما أظن رمي خطيب نقي من ترمي تسانو نمحين رمي نقي مدو قال ترمي تسات ما ليت اللي غريغي صاك وادوان داوي غيا تغزوت نكيتو داي غي هكا السغل جوف غيرك ميانير انا يسنسير يموت ويزين اردني غالي غنو في تمن تغون خدامي سكون ولا حافش كوزيلنا يموت ولي الزين ورتني غالي غنو فيغ ودات بول قرون وشنز الناس وقاني دارنا رمي اختي من قيمين تروي تسانو المحين رمي ندي مدوكا ترمي تسانا مرق هبا بني مدوكا لسين كرادا سركي لي قن من الديانة دوكا نفلاس نتلك متي توكل الله تلح الدايا وسنسرح انا يا يسو من اللي زلعتم هكي مدانا اللي غاتسمو مويت او يزلعتم هكي لك من اللي غاتسمو مويت انتو تكس الهوان كياني لا نختسنو انتو تفلاك نحرق فلاك مش اتاكو رايت اني تقيت مكيلي نقاتا مرة ما خصتا مونت نقلب كدا غي ما نطن ولي فموت اني تقول غي غيان غل ملكا فوس اختمانس اللي غد ندوي ارسم غدو غاني تي تختي فوت وري اللي غربيتا بلا نبكي نارتو هامغ وانا وكان زري غي في كاسر بالزيني قوتن يقان دا فلاس نجلو واخاتا كور الخلط خاصان غي يدي روح نكينا فوسي نوريخت ردي الزنمون ورات في الغولة ريس ريفلة غريس كيجنا ينسر غيس واني ريتن إما الحباد وراك كل السري كمل الخاطر كي اختي ميزار انك اسس ولاتي مراكش كي اختي ميزار انك اسس ولاتي مراكش ولا الخارج نبكاتن ورنف المغور نحوش هزو انت قادير ورسولي ميماني تنيو في نهضر غيسي الزين ان رانا يورو لا تفوكت وراد في الغد اللي المكانين اللي غنتيني نكينتي ميزارين وكان غنت ميور قانا غيس متنشان ولا نكين حباتنا إلا كراغ مدنك يغدك ما قرستي اطنسي غايس تدر نيس حنوسيت ونوال نسي غايس تدر نيس حنوسيت ونوال نسي أكل ما كدر نرتوي نركز يحلى هيا يران الزين يغور الطفل مالك قدن يضال بي ربي يسلع ما سلوري تانا يمدن هيا نغيل الزين يفنيت الملك وري السحل إنا يراغ الغرضة دكحي اللي راتني وصل مقارية قوق يراتني السوسل وليتي الطفل أحين تبابا حين تيميت مدي الصحت ولو لينو قام يغسل كينا سافر نس أتأقمر تداغيك شمن الخاطر اني غرز منت أني غسيت بير نغيا وفا غار نقابل ورئي غدار تعيا نغار توسا نخلي شرط إنا يغل غردو لوني غاما من دون التوت مرزم غدي لعفيت ورسل نسلماني غاكت غلين كادي قنوان صلح الرميل ورموتن أيوت نتقاس نكرا مفاسوري ناريخك إيماني توجان أركيت اللي غي غراسن إرأت توتاقاتن سوراس ناري ما تتغلو إلا كراغ متنك إغتن مقار أرتمو الرويني زمنتي والزرار دسك احبوني غاريوني ارز من دي والزرر دسك حبوني غريم ارز من دي زري زندوك النفر انتي وجه نغويك ما لقوش وسوس الغفاسين تمزغ ترقيقات يخسنين وخات ورسم ندوس يا العليم ارسنك الصفات نيس يبين الخبر نمالي خرتي السيف العلم يا سيدي انت ليلة رنيتي تينا ونصحت يا فنقي سكران الاخبار صحانين انا ينغ ايا ندار العين يصفان سوا نعماني ميمنا يمعيدا نبني نقيسي تاقوم نبنى الوقت يقان دي ريز التينيا فهو من نيوي نغي سواتي الضاء ما تسولي السوسوس انت سانس نرارد لي ميجابي صحاني كين اني غي طلب نطافني تلعيني يصفاني لاغ المحالين واصل يغ قمرغ اي غويني رفان اختقان نافيني العين يصفانا ما نسي سميم عفين يا نعين يصفنا من نسي سامي مني يسورا نقفوز حلو نيتي وانا أبني يغان غي من عادة أكسل الصغينة كان لكم وراك وراك يدور يغنكينا كنت شاور هيا ندار جنان يغقي سغلاتي غورون تيان كيزري نارني تيتاوي تمضونت يقان داني قفاسن وراك ونيني حرماسنا يعني ازرانا ضيلو مليلة فنسرتي غراسن يقان داي الظلمة صغر رقمنا سر ونس يغني وفا باب جنان الشموتياتي زايد اريس قال لا دريت اللي مساكني مفركن نضال بي ربا دازن اسمحي اما الشهوان سلتات كتيضين ورسولي السلمة غني تاوي إلا كراغم دنكي غيونا تمن تختم كيلت ورسني سكاتينس ولا تأمان الليلة انت هاي عيدان مدنيا انت شانا وريني في التقان داتي غرام اشكوني سلمان يظن عبس ميلها ناري